بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس الثالث من مجالس الرواية والدراية، وله الثالث فيما يتعلق بصحيح البخاري، وأما الرابع بتلك الرابع البخاري جيد الرابع جزاكم الله خيرا. ونبدأ من الحديث 201، وما زلنا في مدينتنا مدينة غازي عنتاب، نسأل الله أن يطيبها لنا كما طيب النبي صلى الله عليه وسلم طيبها للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. تفضل يا سيدي. باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو يغتسل بالصاع إلى 5 أنداد ويتوضأ بالمد. طبعا هذا هو أقل مقدار، والمد بحمد الله تعالى وصل إلينا بالأسانيد المتصلة على مد النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يكون في مكان يقل فيه الماء يحتاج أن يتوضأ بالمد، وكذلك قد يوجد الإنسان في مكان يحتاج أن يتوضأ أن يغتسل بماء قليل. وهذا من الأحاديث التي تدل على أن الدين مبني على الاقتصاد وعدم الإسراف حتى في الماء. ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه لا يضيع نعم الله تعالى. هذا ابن جبر هو مجاهد بن جبر المكي ونسب هكذا ابن جبر. نعم. حدثنا أصبغ بن فرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو حدثني قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمر عن سعد بن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وهذا يدل على توثيق سعد بن وقاص وأن الصحابة جميعا هم ثقات، ولكن هذا من ثقة عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه بين قواعد هذا الفن. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. وهذا موسى بن عقبة توفي عام 41 صاحب المغازي، ومغازيه جمعت وقد أثنى عليها الإمام مالك، وهو من أكثر من ألف في المغازي. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ منه حاجته حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. هو حديث مسح على الخفين الذي رواه المغيرة رواه عن المغيرة جمع كبير من الرواة الثقات، وهو أصل أحاديث مسح الخفين. متواتر شيخ أحاديث مسح الخفين نعم رواه عدد كبير من الصحابة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضميري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حفظ بن شداد وأبان عن يحيى. طبعا المسح على الخفين ذكر في بعض كتب العقيدة مثل العقيدة الطحاوية باعتبار على أن أهل البدع لا يرون المسح على الخفين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبدان وهذا لقب لعبد الله بن عثمان بن جبلة، وعبد الله بن عثمان بن جبلة أحد الصحابة الذين أحد شيوخ البخاري الذين تأثر فيهم البخاري أي ما تأثر، وكان من فاقا ينفق من مال حتى أنه أنفق 1000 درهم في سبيل الله، ونسأل الله أن يجعل أيدينا العليا لا أسف لنا. قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه. وهذه العمامة ليست العمامة، إنما هي العمامة المحنكة كما نص على ذلك المقدامة في المغني، وهو الذي يكون جزء منها تحت الحنك. نعم لصعوبة فكها، أما هذه العمامة نلبسها سهلة جدا ترفعها ثم تمسح. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو. ونتابع الأوزاعي نعم، وطبعا الأوزاعي ممن تأثر بيحيى، هذا يحيى بن أبي كثير هو الذي وجهه إلى العلم، وصار كل واحد من هذين رأسا من رؤوس الخير والفضل. ولذا طالب العلم يعني لما يجد من بعض أصدقائه أو بعض النابهين يوجههم، كهذا الشاب الذي حضر الدرس معنا قبل ساعتين يظهر عليه آثار النجابة والتعلم، فيعتني الإنسان بأمثال هؤلاء. يقول سفيان الثوري يقول كنا إذا رأينا صبيا نابها ألقينا عليه شباكنا حتى لا يتخطج إلا عالما. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا. نعم البخاري يبوب هكذا يعني باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان جاز له أن يمسح على الخفين. حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب من لم يتوضأ من لحم الشاء والسويق. كان هذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مسس النار ثم نسخ هذا الأمر. فهنا يسوق الأدلة الواردة في أن تلك منسوخة، وأن الإنسان إذا أكل شيئا مشويا أو مصليا فإن هذا لا ينقض الوضوء. وإن كان لحم جذور شيخنا؟ لحم الجذور هذا له خصيصة خاصة، صح في ذلك حديثان ونحن نعمل بهذين الحديثين، إذا صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فسحة لنا في رده، ومن ترك حديثا صحيحا فهو على شفا هلكه. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا يدل على أن هذا حديث جابر منسوخ، توضأ مما مسه النار. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. يعني شوفنا يقول يحتز من كتف شاة، ورأينا بحمد الله الناس حينما يشون الشيء ويأتون بالسكين ويقتضعون، فعلى الإنسان أن يستذكر نعمة الله تعالى في هذه الدواب التي جعلها الله لنا أنعاما نأكل منها ونشرب من لبنها، وهي مخلوقة كما أنك مخلوق تتنفس كما أنت تتنفس وتأكل كما هي تأكل، ولكن الله أكرم بني آدم وسخر لهم هذه وذللها لهم، فمن نعم الله أن الله قد ذللها لهم، فعلى المرء أن لا يخلع عن نعم الله، فإذا راقب الإنسان نعم الله سار بطاعة الله، ولذا القاعدة على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. لكن إذا أكل أي شيء وفيه دسم السنة أن يتمضمض، والسنة الإنسان لا يدع السواك أبدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا أصبع قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. إذا ساقه هنا من حديث سويد بن نعمان ومن حديث ميمونة ومن حديث عبد الله بن عباس وهذه أحاديث، وساق هذا من فعل أبي بكر وعمر وعثمان، ويعني تعليق هذا المقال وأكل أبو بكر وعمر وعثمان يعني إشارة لأن هذا الصنيع هو صنيع الخلفاء الراشدين، ولذا جاء في الفضل عليكم سنة سنة الخلفاء، فهذا من دقة صنيع البخاري حينما يسوق للمسألة المحكمة. باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قالا حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تباه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. يعني من باب الاستفاء فيه دسم، ولكن والدسم إذا بقي قد يؤدي إلى رائحة وما شبه ذلك. نعم. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. يعني النوم الحقيقي المستغرق الذي يغطي على الناقض بحيث الإنسان قد يكون خرج منه شيء وهو لا يعلم غير متمكن. نعم. مرة إثنان ذهب في سيارة فجلس في مستشفى في بغداد ينتظر، أحدهما نام في الأمام والآخر نام في الخلف، فكان متعبين فنام، فأحدهما نزل مسرعا وأغلق الباب، الثاني يعني انتبه على أن صاحبه خرج من السيارة مسرعا ولكنه نام، فلما انتهى استيقظ قال له لماذا خرجت من السيارة مسرقا وأغلقت الباب؟ قال له لأنك قد ألقيت الكيماوي. فهذا النائم لم ينتبه لنفسه أنه قد نعم. فإذا النوم ليس بناقض لكنه يغطي على ناقض. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليقعد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. يعني هنا أيضا أثبت هذا الخبر أن النعاس وحده والخفقان اليسير حيث يبقى إدراك الإنسان موجودا ليس بناقض، لأنه ذات النوم المستغرق الذي قد يأخذ منه شيء ولا يحس بنفسه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا قال حدثنا يعني هذا الخبر نستفيد منه فائدتين. يعني فائدة الأولى أن الإنسان إذا كان ناعس عليه أن يصحصح حتى يصلي صلاة القيام، والشيء الثاني يبدأ الإنسان قيام الليل بركعتين خفيفتين حتى يكون بمثابة إحماء ويستعد الإنسان لاستقبال القراءة والصلاة، ثان على أن النوم اليسير والقليل جدا لا يؤثر. شيخنا إن كانت صلاة فرضا وخشي أن يخرج الوقت فيها فماذا يفعل؟ لا أمر الفرض مختلف. نعم. وذلك يعني يقول أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحيث بعدها حتى يستيقظ الإنسان لقيام الليل ويستيقظ لصلاة الفجر وهو قوي، وبعض يستيقظ ساعة سنتين ليلا يصلي القيام ثم تفوت صلاة الصبح، هذا كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، فينبغي الإنسان أن يحتاط لصلاة الجماعة أيما احتياط. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. الوضوء نعم شيخنا الوضوء نعم ما لم يحدث. نعم حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى سليمان. سليمان نعم قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحراء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتى إلا بالسويق. طبعا السويق سمي سويق إنه ينساق فالإنسان لما يضعه في فمه يندفئ للشوربة. فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمر ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. باب من الكبائر أن لا يستثر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير يعني الذي يستثر من بوله فهو من الكبائر فالناس تتهاون في هذه حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت نقصد بحائط بستان فالبستان يضعون له سيادة يسمى فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستثر من بوله وكان يعني ما يعذبان في كبير عند الناس ولكنه كبير عند الله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يتيبسا أو تيبسا ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا يرحمكم الله. طبعا هذا هو خاص بالنبي أم ليس بخاص؟ والله يدل على خصوصية لعلمه بالعذاب ولعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الواقعة ولعدم فعل الصحابة لهذا فالأولى عدم فعل هذا نعم لكن إذا كنت في مكان والناس فعلوا هذا الشيء لا تنكر عليهم لأن هناك من يرى أن هذا عام وليس بخاص وبعضهم مثل القرطبي في التفسير يعني حتى يرى جواز زراعة الشجر والأشياء القريبة من القبر وبعضهم يتبسع لكن هدي النبي وهدي الصحابة هو الذي يؤول. باب ما جاء في غسل البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبر كان لا يستثر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. يعني هذا البول هل هو عام في كل بول انه نجس ام الجواب لا؟ والله ان هذا الالف واللام يعني لا يستثر من البول انه الالف واللام يعني بول البشر والصواب ان هذا الالف واللام لاستغراق الجنس لما قال استنزه من البول فيشمل كل بول. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن قاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. باب. حدثنا محمد بن مسلم وهذه مشروعية استعمال الماء وأيضا وجوب غسل البول. نعم. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن خازم قال طب هذا ملقب أبي معاوية روح من أوثق الناس الأعمش محمد بن خازم. محمد بن خازم نعم قال قد يخطئ في حديث غيره. قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستثر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستثر من بوله. هنا من طريق آخر. لماذا أشاق هذا طريق آخر؟ الروى الأول أنه أوثق من يروي عن الأعمش مثل ما جاء به برواية وكيع عن الأعمش. لماذا أثارها؟ لأن هنا فيها تصريح الأعمش من الله قال سمعت مجاهدا وأما الأولى فيها بالعلامة. نعم مدلس. ولذا يقول شعر يقول تخيلت في المتديس ثلاثة وذكر منه الأعمش فالأعمش كان يروي عن أبي إسحاق عن قتادة وعن الأعمش شعبة لا واحد عن هذا لا يروي إلا ما كان لهم مسموعا عن شيوخهم قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي الذي يروي عن هؤلاء شعبة ثلاثة من لديهم تدليس فشعبة كان لا يحمل عن هذا إلا ما كان مسموعا لهم عن شيوخهم يعني تصريح لفظ سيدي سمعته أخبره. باب تتي النبي صلى الله عليه وسلم والناس والأعرابي حتى والناس الأعرابية. نعم شيخنا. باب تتي النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال متعوذ بالصحراء يخرج من الخيمة يا أبو أين مكان وهو كان في الجامع وخرج من الحرم وظال في باحة المسجد وتفكر في أنه في البادية، ولذا البدوي قال له أعرابي ونحن قال لنا العرب، فالبدوي لقيه عربي يفرح ونحن لقيه لنا أعرابي نغضب. فهذا سبب البداوة، يعني تقمتهم في الأمور تكون فيها ضعف قلة في مخالطتهم للناس، فحصل ما حصل. فجاء الصحابة أرادوا أن يزرموا، قال لا تزرموا، هي لا تقطع عليه بوله، وقع في نفسه وقع في بعد، وإذا أردنا أن نقطع بوله إما سيأخذ التاج بالحرب وإما سيرى ثيابه على ويتأذى. فقال قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق قال نعم قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في مسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. يعني تم إصلاح الأمر كما ينبغي، وهو ثم بين وقال إن هذا في المساجد لا يصلح، هذا يصلح لشيء من قدر. نعم. باب صب الماء على البول في المسجد، يعني كيف يطهر، مما يطهر أنه يطهر بالماء. نعم. ولا يشترط أن يفر كما هي رواية عن أبي حنيفة، يعني يفر شيء التراب يعني مطرح. لا إذا كان هناك لا يغسل لا بد من الغسل. نعم يعني. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قال أعرابي فقام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لماذا قال بعثتم؟ لأنكم مبعوثون كما أن نبيكم مبعوثون برسالته، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد ولا رسول بعد. لماذا؟ لأننا مأمورون بأن نقوم برسالته مبلغين لها، ولذا هذا البلاغ هو السبب لعدم هلاك الأمة، وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. ما قال صالحين، قال مصلحون، لا بد من الإصلاح. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. اللي هو تابعي صغير يروي عن أنس بن مالك وقد سمع أنس يحدث يروي عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر نفس هذا، هنا يروي عن أنس مباشرة. إنما الأعمال بالنيات يحيى عن محمد عن علقمة ثلاثتهم تابعيون، فهذا تابع صغير يحيى بن سعيد الأنصاري. وهنا يروي عن سيدنا أنس قد عمر ويحيى سمع منه، ويحيى كان في المدينة ثم ذهب الى العراق ومات في العراق. هل التابعين من صغار طبق التابعين المعدودين سيدي الذين سمعوا عن انس ام كثير منهم؟ كثير. باب يهرق. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال لا تقول سليمان سليمان قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. باب بول الصبي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وشيخنا في فرق بين بول الصبي وبول الفتاة، هنا أتبعه إياه أي كافر البول بالماء، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجس لكن نجاسته مخففة، فيكفي الرش والنضح والمكافرة، أما غيره فلا بد من غسله، فهذا فأتوح إياها إيه يعني نقح عليه. فالماء بل وقع في النار أسال ماء وشبه عليه. نعم. هو قد يغسل من بول الجارية وينضح من بول الصبي، يعني جاءت عدة أحاديث صحيحة في هذا وقد أخذ بها جمهور أهل العلم وخالف في هذا الحنفية، والصحابي تحدث بالكلام بأنه هو نفسه بول الصبي وبول الصبي نفس الشيء، وقال هذا يعني ضحه وقتله بمعنى واحد. وفي رسالة الماجستير والدكتوراه يعني أفرد على الصحابي في هذا الأمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. أحسن، نضحه ولم يغسله، يعني نص صحيح على أن النضح يختلف عن الغسل. فلما يأتي الصحابي يقول النضح والغسل بمعنى واحد، إذا قلنا هذا معنى قد وصفنا الشريعة بأشياء متناقضة. باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. جيد، هل تشوف هذا الحديث من يروي هنا عن أبي وائل؟ الأعمش احفظ أن يروي عن أبي وائل الأعمش وعن وأبو يروي عن حذيفة. أي حديث من؟ حذيفة. أكمل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن منصور نعم. منصور متابع لمن؟ لأبي وائل متابع الجريد. هي المتابعة أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. عندنا الأعمش هو عن أبي وائل وقلت لك ثبت أليس صحيح؟ نعم. هنا منصور يروي عن أبي وائل، إذا المنصور تابع الأعمش في روايته عن أبي وائل. نعم نعم. واضح؟ نعم نعم. احفظ هذا. لماذا ما قلنا الأعمش تابع منصور شيخي في تقدم ال ممكن هذا يا أهل المسلم كلاهما أحدهما تابع الآخر. نعم. ماذا تصنع بالحال في أيها الشيخ؟ هل تستطيع أن تدخل إلى الشاملة وتخرج هذا الحديث؟ جيد. يعني نفس الحديث هذا شوف الآن يروي الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة. نعم. تمام؟ جعلوه من حديث من؟ حذيفة. والحديث يروي عاصم بن البهدلة حماد بن أبي سليمان عن من؟ عن أبي وائل جعلوه من حديث مغيرة بن شعبة. فبعضهم رجح انه من حديث حذيفه، بعضهم رجح انه من حديث المغيره، وبعضهم صحح الروايتين. واضح؟ جيد. هذا يحن يفترض ان كلفكم واجب، كل واحد ياتي بالحديث ويرسم له خريطه، فياتي باقوال النقاد، لماذا فلان، لماذا فلان، حتى تتقوى تقويه عمليه لهذا الامر. لا كتاب الترمذي؟ نعم شيخ. اخرج لنا الحديث من كتاب الترمذي يا فتى. جزاك الله بالترمذي، عندنا في الترمذي كم؟ ما مسكت شيخ الحديث مذكور في احمد مسلم. فهو شوف شلون كلامه بس تحفظ عليه. قل حدثنا هناء قال حدثنا وكيع عن الاعمش، شوف الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى صباطه قوم فبال عليه فدعم. قال ابو عيسى وسمعت جابر قلت سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الاعمش، ثم قال وفي هذا اصح حديث روي عن النبي كان من حديث الأعمش نعم. عن أبي وائل وثلاث رواية من تابعه اللي هو منصور. نعم. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيد الضبي عن أبي وائل، عندنا متابع آخر هو عبيد الضبي عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة، يعني عاصم بن بهدلة صاحبنا صاحب القراءة حميد بن جود وحماد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة روى ياه جعلوه من مسند من؟ من مسند المغيرة بن شعبة. والجميع رواه عن من؟ عن نفس المدار. من المدار؟ أبو وائل شقيق بن سلمة. قالوا حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، هكذا قال التلميذ. إذا بعضهم رأى أنه من حديث حذيفة هو الصواب، وأن رواية عاصم بن بهدلة وحماد خطأ، وبعضهم رجح تلك الرواية وبعضهم رجح الروايتين. نعم. خلاف قوي، لكن كل واحد من الأعمش ومنصور أقوى من حماد وعاصم، فكيف وأن الأعمش ومنصورا قد اتفقا؟ ممكن عن حذيفة، الراجح ممكن أن شقيقا قد سمعه من حذيفة من المغيرة، كل هذا ممكن، يعني البخاري رجح صحة الروايتين. هو إذا أمكن الأول؟ لا، هو عبيد الله ضعيف فوجودها كعدمها، فصار عندنا اثنين أمام اثنين، لكن الأعمش ومنصور أقوى، ولكن البخاري حينما خرج هذا الحديث وصحح تلك الرواية، قال ربما أن شقيقة سمع الخبر من حذيفة من المغيرة الشعبي. قال شوف الترمذي ما يرجح، رجح هذه، إيه خطأ رواية من؟ رواية عاصم بن بهدلة ورواية حماد بن أبي سليمان. شيخنا هنا في التخريج لماذا لم يذكر هذا الحديث في الترمذي؟ هو فقط يشير إلى مسلم لأهمية صحيح مسلم، ويشير إلى مسلم أحمد لأنهم قد حققوا مسلم أحمد. باب القول عند صباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه يعني قطعه. نعم. فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. يعني حذيفة يقول يا ليته أمسك، يعني عن هذا الكلام إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فبال قائما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء. طبعا الحكم الشرعي في البول قائما جائز شريطة أن لا تصل عورته وأن يأمن سقايا الرشاش. حدثتني فاطمة عن أسماء قال جاءت امرأة النبي ولم يصح عن النبي النهي عن البول قائما، والأخبار في ذلك كلها ضعيفة لا تصح. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت أشدان تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة نعم شيخنا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مرأة استحاض فلا أطهر فادعو الله فأدع الصلاة. طبعا المرأة الحائض حين تترك الصلاة تؤجر، وإذا لم يكون محافظ على سنن رواتب ونوافل وقيام ليل وتؤجر كأنها قد صلتها. فبودنا من النساء أن يحتسبن هذا الأمر وأن تحتسب الأجر في تركها، فهي تؤجر أجر إضافي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدة لا تضع الطيب، ومن ضمن الطيب البخور، لكن المرأة إذا كانت حائض حتى إذا كانت معتدة وطهرت من الحيض يستحب لها أن تتبخر. طبعا تتبخر البخور لماذا حينما تغتسل؟ لأنها سوف تستقبل الصلاة، فهدف استقبل الصلاة بشيء ذكي، فهي من قيمة الصلاة وأهميتها. سيأتينا حديث رقم 304 فيما تصور، هكذا حفظته قبل سنتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. يعني مرة لما يأتيها الدم دائما لابد أن تكون مميزة، تميز بين الحيض والاستحابة. أنت تتعجب من النساء لا تميز بين الحيض والاستحابة، أمر غريب جدا. وإذا أدبر اغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. من هذا أبي؟ من القائل قال أبي؟ أسمعك شيخنا جورك أحسن في الشام. يعني هذا الكلام كلام عروة، ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. نعم. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصب من المرأة ما يصيب من المرأة. جيد. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبدان حدثنا عبدان قال أخبرنا يعني يجب على الدال شيخنا ضمه في ضمة، وانت تقول عبدان تجعلها تنوين. حدثنا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، حتى بعض الناس يقول لا ينون غير منون، يعني يقول ممنوع من الصرف. فعليه ضمة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري. الجزر نسبة إلى جزيرة في العرب الجزري، السب التويتر شفته من أجيس راوي. نعم. هذا خطأ، هذا راوي الجزر يا النسبة، نأتي بالكريم ونغسلها الياء. قد تضاف لشيء مثل رباني أصلها ربي، لكن وضع أساس لتعظيم هذا الشأن. لكن جزيرة جزيرة أي جزيرة هذا حلقة الجزر. عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. يعني هو غسل المني لا يدل على نجاسته، والراجح أن المني طاهر ليس بنجس، هذا هو الراجح خلافا لمذهب الحنفية. حدثنا لما قال وفركه لو كان نجسا لما اكتفينا بفركه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال أين يزيد وليس يزيد. نعم. حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حا عن سليمان وليس عن سليمان، لماذا؟ لأنه ممنوع صرف. نعم. وحدثنا نشوف عمرو لا نقول عمرو لأنه من أول. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. نعم. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثرها. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. يعني الذي يقول أنه نجس ويستدل بهذا نقول له مطلق الفعل لا يدل على الوجوب، يعني أثر المخاطئ ليس بنجس لكن الإنسان يتطهر منه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. باب أضلال الإبل والدواب والغنم ومراضضها. هل هي نجسة أم طاهرة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ولكن نرى نجاستها لعمومها تستلزه من البول، فهذه الألف واللام لاستغراق الجنس، لكن بعض ما يرى طهارته وعدم نجاستها. نعم. ويستدل بأن الأحاديث الواردة تدل على وقوع الحدث بهول الإنسان، والراجح أن الحديث عام والفلان لاستغراق الجنس. نعم. وصلت الشيخ يعمل له تحليل، يعني التحليل من البول والتحليل من الغائط والتحليل من الدم، فيه مجتمع أمراض. نعم. عافانا الله وإياكم من التحاليل والأمراض جميعها. اللهم آمين. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه نعم والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وسمنا سواء. هذا يحمل على أي شيء؟ يحمل على مكان فيه السرقين، لكن المكان الذي صلى عليه ليس فيه سرقين. فأنا وأنت قد نذهب إلى مكان فيه غنم ويوجد مكان مرتفع ليس عليه السرقين، ونصلي فيه جائز هذا. نعم. حدثنا لو فرض أردنا أن نصلي هنا في هذا المكان وكان تحته بوري يعني وتمر من تحته الجنازة النجاسة تصح الصلاة، إنه لا يشترط طهارة باطن الأرض إنما يشترط طهارة ظاهر. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فجتوا المدينة يعني جو المدينة لم يناسبهم. نعم. فأمرهم يعني أنت الآن إذا رحت للعمرة الجو سيغير عليك جداً مكيف وغيره تأتينا أو الطعام قد تأكل الطعام يختلف تجد نفسك يعني سخونة بعد سخونة يعني ربما يعني الذي يذهب لأول مرة لم يحدث هذا الشيء قال اشتوا يعني تغير عليهم الجو. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبان يعني أمرهم يعني بإبل الصدقة يشربوا منها من الألبان والأبوال. وثبت طبيا أن في بول الإبل يعني مراد حيوي يعني يعادل 1000 إبرة أمبفلوكس فهذه أصبحت حالة خاصة. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من البول واللبن ولبن الإبل أقوى شيء يقوي كراهية الدم البيض لما تشربه مباشرة يعني من غير تخزين. وذلك في بلاد الحرمين حفظ الله أهلها والمسلمين الذين يزورونها يعني لما يدعو إنسان الإنسان يقول له فضل عندنا نروح للمزرعة ونشرب من لبن الإبل والشيخ ما شاء الله في عند الشام له مكان خصصه للإبل والناس تأتي في السليف وتشرب مجانا أي شخص ففيه صحة. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء خبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. نعم. هذه العقوبة يعني قبل أن تنزل الحدود عقوبة شديدة جدا لشدة جرمهم. نعم. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يعني هذه العقوبة جاءت جزاء وفاقا لأعمالهم. والحجاج بن يوسف الثقفي ظفر بأنس بن مالك وعفى عنه ولم يعاقب وسأله عن أشد عقوبة عاقب بها النبي المخالفين فحدثه بهذا الحديث هذه من رواة أنس يقول الحسن قال وددت أنه لو لم يحدث به لماذا يا غزوان أحسن ولذا كان لديه الحجاج سجن الأرض من رخام والحائط من رصاص فبالشتاء بارد جدا بالصيف حار جدا فمر يمشي على الخيل ما تعرف بس وفي المساء فنادوه فقال اخسأوا فيها ولا تكلمون فصاح فيه فرج يعني غدا يسقط اي فقال اللهم رحمتك فلا يعجل بالعقوبة الا من يخاف الفوت ربنا لا يخاف الفوت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم ظاهرها في المكان الذي ليس الذي تمناه. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. الماء يعني لدينا ماء قليل وسقطت فيه نجاسة إذا كان أقل من قلتين فهو نجس تغير أو لم يتغير لأن الماء القليل النجاسة يعني لا تذهب منه تبقى فيه وتؤثر فيه ولكن إذا كان ماء أكثر من قلتين فهو لا يتنجس إلا بالتغير. الزهري قال لا بأس بالماء ما لم يغير طعم أو ريح أو لون. طب قال لي عنهم باب أبوال السبيل والدوام والمنظومة إذا قال السبيل هل معنى ذلك أنه يرى فيها غير العينة؟ والله ليس قياسة فيها السارقين وغيرها الأثاث سارقها عن الصحابة داخل بهذا وإذا باعتبار أنها قال المقصود بها ما يؤكل لحمه الشاهد أنه هو للسبيل مثلا هل نقول أنه قال هم عمموا قالوا كل ما يؤكل لحمه حتى قال ضرق الدجاج وضرق الحمام وغيرها ونحن نخالف في هذا ونرى نجاسة هذه كلها. فقال حماد لا بأس بريش الميتة. هذا حماد بن سليمان اللي مر عندنا قبل قليل وفريق. نعم. فقال اعتبارها عندنا ميتة فلما تسحب الريش سيأخذ منها بعض الميتة بعض الفتات من اللحم فحماد يعني لا بأس بهذا. فقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشقون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. ونحن نرى في ذلك بأس لأن الفيل يعني لا يذكر فميتته نجسة وهذه العظام أيضا نحن نعدها نجسة. طبعا في ذلك خلاف بيت العلماء الشافعية يرون نجاستها والحنفية والحنابلة يرون طهارتها وقالوا يقول شيخ الإسلام يقول لا تحلها الحياة ونحن نقول كيف لا تحلها الحياة مثل إذا شخص عمل له تحليل والطبيب قال فيه سرطان وأراد أن يتأكد من أين يأخذ التحليل من النخاع يفتح النخاع ويسحب منه من الداخل فالراجح أن عظامه ميتة نجسة هذا ليس ثلاث روايات. نعم الآن يوجد بعض المسابح من العاج وبعض القلادات من العاج، نحن نرى حرمة هذه ونرى نجاستها. حرمة أقول نجاست أنه له ناب؟ لا نعم له ناب، هو يعني متفق على أنه لا يفعل. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. حدثنا إسماعيل قال يعني باعتبار أنه ظاهر ولا بأس بالتجارة بإسماعيل على شيخنا على أصل أنه أساس أنه ظاهر؟ لا يعني يرون أن عظام الميت ظاهر وليس من جسد. نعم هم نعم حدثنا إسماعيل ونحن نرى نجاستها وحرمة بيعها. أنا كنت في العراق أعمل في محل بيع السلح فكنت لا أتعامل بهذه، نعم أرى نجاستها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فطرحوه وكلوا سمنكم. نعم يعني طب إذا كان ماذا إذا كان جامدا، أما إذا كان سائلا لا يتنجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلم كل كلم هنا شيخنا لها بطين بفتح ما عارف خلص صعب ما هو كل كلمة. نعم كل كلمة جمع الكلام واحدة وكلمة ما قال عم أن الكلمة والكلام الكلمة هو جمع الكلام وقد أوتيت جوامع على الكلمة في الحديث شيخنا ما من كلمة يكلم في سبيل الله أي نعم الكلمة هي هذه الكلمة نعم وليست كلمة. نعم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة بهيئتها إذا طعنت تفجر دما نعم اللون لون الدم والعرق عرق المسك. طبعا هذا وجد في هذا القرن بعض الحالات كهذه. أنا شاهدت في العراق عام 2004 يعني شباب سوريون في مكان اشتبكوا مع الأمريكان بالطائرة وقتلوا من الأمريكان ثم بعد هذا الشيء قتلوا هؤلاء. وتحدث الناس أن الدم لونه لون الدم وريحه ريح المسك. فذهبت بنفسي إلى هذا المكان فوجدت هذا يعني البيت طبعا البيت اصبح كل بدا رايح جميع الحجاره اللي تهدمت رايحته عجيب حتى بعضها اخذوا من الحجاره وبقيت عندهم سنوات. ودخلت البيت اللي هو كان في بيت في هذا طبعا في العراق ليس في هنا البيوت جميعها في الارض ويجعلون متر هنا يعني خارج البيت بينهم وبين الجيران يضعون فيه التنور وغيرها والحطب وغيرها. فدخلت على البيت الخلفي كان البيت الخلفي لي جماعه من اصدقائنا دخلت البيت الخلفي وكان هكذا فوجدت طبعا بعد اربعه ايام ودخلت على هذا المكان لما جئنا إلى هنا هذا المتر هنا قال كان هذا الأخ السوري هنا وكان يرمي بالسلاح على الطائرة وقل لما كنا ننظر إليه وهو يرمي بالسلاح يقول مشان الله ادخل عشان ما تأذوا يقول بعدين الطائرة ضربته يعني صليها فقلت لما وقع هنا جاء الأمريكا سحبوه من هنا إلى داخل البيت بعد أربع أيام أهل البيت لا يحصلون الدم. طبعا هذا البيت كل البيت رائحته قوية جدا سبحان يعني ريحة لا يوجد أزكى منها ولا أضر منها. فهذا يوجد والكرامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان وكان طبعا طرف البيت آخر من هنا أمريكي ميت سبحان الله رائحته نتانتها عجيبة سبحان الله. نعم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يعني هذه الأمة هي آخر الأمة لكنهم سابقون يوم القيامة السابقون بالكرامة السابقون بالعمل السابقون بالتيسير السابقون بكل خير. نعم وذلك النظر صلى شهيد على الأمم وهذه الأمة أيضا شهيدة على الأمم. وفي إسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا أيضا من الأحاديث جاء على حفظ المال لأن الإنسان إذا ضال في ماء سيفسد على نفسه الماء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته يعني إذا الإنسان دفعها ولا تبقى عليه لم تفسد لكن إذا بقي وصار الإنسان حامل للنجاسة فلا تصح لأنه قد خالف شرط من شروط الصلاة على وهو الطهارة من واجب طهارة البدن والملبس والمكان. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. حدثنا عبدانه قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حا قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور في سلا جزور يعني نعم اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائل أحسنت يعني لما يولد الجزور ما معاه من الأشياء يعني كيس الكيس اللي فيه الجنين جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغيره شيئا لو كان لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض طبعا يعني ابن مسعود ما عنده منع انه اصلا يعني هؤلاء حليف لأهل مكة نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط هذا الدعاء مظلوم نعم وعد السابع فلم يحفظ قال فلم يحفظه المسعود نعم فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عده رسول الله صلى الله عليه الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب بدر نعم باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب قال عروة عن مسور بن مرة يعني من ضمن المحاولات والذي جاهد فيه لما كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند النبي حتى نزل قوله تعالى كلا لا تطيعه واسجد واقترب لكن الإنسان لابد أن يتحمل وكل أمة قد أخذوا برسولهم قال هو أحيانا إلى مكان المدار وأحيانا يأتي بطرف من الحديث فله في ذلك طريقتان قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية ذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده كان هذا من أحد يعني حديث طويل حديث صلى الحديبية وفيه هذه المقولة حينما أخبر قومه أنه كيف كان أصحاب النبي يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه أوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحيى بن أيوب الغافري البخاري ما خرج له لكن لماذا ساق هذا السند متابع له لأن فيه تصريح حميد من أنس لأن حميد عن أنس وهنا حدثني حميد قال سمعت أنس نعم واضح نعم قال أن حميد طويل مدلس نعم مدلس وعن أنس لا تضر لأن ما لم يسمعه من أنس سمعه من ثابت بن أنس منذ الآن وهذا أبي مريم سعيد أبي مريم ويحيى بن أيوب الغافقي فيه الكلام البخاري لم يخرجه لكن ساق له بعض المرويات التي من أجل التصريح للسماع نعم باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا لا المسكر. يجوز الوضوء لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر جيد ما هو النبيذ؟ النبيذ حينما كان يؤتى بثمرات من ماء بثمرات ويوضعنا في الإناء هذا يسمى نبيذ ويقال ينبل له وهذا النبيذ لماذا ينبل يعني ينبل التمر والعنب لأي شيء لأجل الشراب أنه يشرب مثل ما نحن الآن بحمد الله تعالى العصائر بأنواعها هذا عصير من أبي المية وهذا عصير محلى وهذا عصير غير محلى فكان ينبل لهم إذا لدينا ماء ووضعنا فيه ثمرات ووضعنا فيه شعير هذا لا يصح التطهر به لماذا؟ لأنه ليس بماء مطلق يسمى ماء نبيذ أو ماء شربت لا لعنه اسم الماء نعم فهنا لما بوب حتى رد على أبي حنيفة لأن الإمام أبا حنيفة يرى الوضوء بالنبي واستدلوا بالرواية التي تروى من حديث ابن مسعود قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك فقلت النبي فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ هذا الخبر استدل به الحنفية وصححوا الوضوء بالنبي وهذا الخبر لا يصح حينما ورده الترمذي برقم 88 قال إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث ثم قال الترمذي عقب هذا الكلام وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبي منهم سفيان الثوري وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبي وتيمم أحب إلي يعني لم يجد الماء توضأ بالنبيذ عليه أن يتيمم احتياطا. قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. إذا هذا هو الراجح أنه لا يتوضأ بالنبيذ لأنه ليس بماء. وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء نتيمه وحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن ليس لدينا حبل هو واجب عليه أن يتيمم لا لم يجد إلا النبيذ. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. هذا حديث عظيم جدا، يعني حتى رائحة الناس يغير أي شيء يسكر، حتى ولو كانت رائحته تسكر فهو محرم سواء كان حبوبا أو غير حبوب. نعم. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. فقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن أنه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوية جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. يعني هذا يدل على فضل علي بن أبي طالب، يدل على فضل فاطمة رضي الله عنها. باب السواك. طبعا السواك وردت أحاديث كثيرة، والأحاديث في السواك متواترة، ورد في ذلك قرابة 100 حديث، حتى يقول ابن مالك قال إني لا أعجب من بعض الناس بل من بعض المتفقهة لا يستعملون السواك. نعم. وهو مرضاة للفم، يعني مرضاة للفم مرضاة للمرض. نعم. فقال ابن عباس جئت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. نعم. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول هذا يستدل بها اهل التجويد على مخرج العين. نعم. والسواك فيه كانه يتهوع. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره معين عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هذا حديث عظيم جدا، ينبغي على أن يبيت على الوضوء وأن يبيت على هذا الدعاء. قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك. الإنسان يسلم وجهه ويسلم أمره ويلجأ إلى الله تعالى، يعني بعض الناس في هذه البلاد ويرد عليه خبر وأنه إقامة فيها خلل أو عليه شيء وتجده يتخوف ويتولول ما أسلم وجهه لله تعالى، فالإنسان يسلم وجهه لله تعالى. وفوضت أمري إليه جميع أموره أمور الدنيا والآخرة يفوضها الإنسان إلى ربه متوكلا عليه آخلا بالأسباب. ولجأت ظهري إليك يلتجي الإنسان إلى الله تعالى رغبة ورهبة إليه، يعني الإنسان يرغب ما عند الله من الخير والكرامة ويرهب ما عند الله من العذاب. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أبدا لا مفر من الله تعالى إلا الله سبحانه ولا مفر منه إلا منه. ولا تفروا إلى الله، وكل مخوف يهرب منه إلا الله فيهرب إليه. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ولا ربنا قد أنزله إنزالا. نعم. وبنبيك الذي أرسلت، وهذا إنزال الكتاب يدل على علو الكتاب وعلو من اهتم بالقرآن الكريم. الله وبنبيك الذي أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، يعني هذا الدعاء من ماضب عليه فهو من أسباب حسن الخاتمة. واجعلهن آخر ما تتكلم به، يعني الإنسان هناك أذكار عديدة عند النوم من ضمنها الدعاء بقراءة آيتين سورة البقرة وغيرها، فهذا يجعل الإنسان آخر الدعاء. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأحاديث التي وردت في حفظ الصحابة الحديث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمع لهم كما أنكم تسمعون الآن للطلبة في إقراء القرآن. نعم. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. يعني أراد أن من طالب العلم أن يحمل العلم ويأتي به يبلغه كما سمعه. هل لأن سيدي أنه هو يعني أعم من ال... لا رسالة عام أخص. نعم. يعني هل لها عبرة هنا أم ليس لها عبرة؟ أنه أمور توقيفية، وأن الإنسان نظر الله من السمع من قال السحة حفظها ووعاها وأداها كما سمعها. وثمة أسرار بالدعاء لا نعلمها والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

يعني هو ليس في هذا الحديث ما يدل على أن الموالاة ليست بواجبة، والصحيح أن الموالاة واجبة، لأن الوضوء أو الغسل هي عبادة واحدة، فإذا تجزأت هذه العبادة ما كانت لا غسل ولا وضوء إلا إذا كان الإنسان مضطرًا يتوضأ منه وبقي غسل قدميه وانقطع الماء ثم تذهب إلى الجامع وتذهب إلى هناك وقد جفت الأرض وفقط تغسل الوجه، هذه عبادة واحدة أنت ما زلت في عبادة بالله من هنا إلى هنا حتى لا تكلم، لكن الآن تتوضأ واتصل التليفون وجيت وجيت تتوضأ وانتهيت من التليفون، هل تكمل من الجواب؟ لا، لابد أن تستأنف الوقت. لهم أخذوا من ظاهر ثم فيها تراثي ربما إذا كان من ثم في احتجاج بعيد، إذا ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه يعني بعيدا. باب من أقرع من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وتترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين، قال سليمان لا أدري أذكر ثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم درك يده بالأرض أو بالحائط من باب التنظيف. نعم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة قال بيده هكذا ولم يريدها. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد يعني ماذا يفعل؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشري عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. يعني المحرم حينما يحرم لا يحق له أن يتعمل الطيب، لكن قبل الإحرام يحق له أن يطيب ثم يحرم. نعم. هو المنتزع من حديث طويل أنه نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنس حدثهم 9 نسوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. باب غسل المذي والوضوء والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الذي يغسل لأنه نجس، والوضوء إذا خرج باعتبار أنه ناقض من نواقض الوضوء باعتبار أنه خارج من ناحية السبيل. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مساء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان بثه فسأل فقال توضأ واغسل ذكره. إذا توضأ هناك من نواقض الوضوء واغسل ذكره باعتبار أنه نجس لابد من غسل الموضوع. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشري عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. سبحان الله، هذه الرواية وضحت الرواية الأولى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى ودي الطيب في مسرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبدان هذا يختلف عن اللحية في الوضوء، اللحية في الوضوء لا يشرط تخليل إذا كانت لحية كفة، أما في الغسل فلا بد من دخول الماء إلى منابت الشعر. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. بعض من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا بجنابة فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل بجبيه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. طبعا التنشف ليس مكروها، وحينما أتت به كان العرف عن كان موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا الشيء، وربما بسبب الجو الذي كان هناك وأن الأشياء تذهب. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. لا يتيمم باعتبار حرمة الصلاة حرمة مكان ويصلي، لا لا بد أن يخرج ويغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل مكانكم مكانكم نعم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه رأسه يقطر عن كأنه لم يتنشف. نعم تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري تابع عثمان ولا يونس تابع عثمان وشوية هي متابعة ليونس نازلة والأوزاعي يكون تابع يونس متابعة كاملة ورواه الأوزاعي عن الزهري باب نقض اليدين من الغسل عن الجنابة يعني هو لما ذكر أنه ما كان يتنشف كان ينفذها هكذا. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن أبي علي عباس قال قالت ميمونة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسدته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه. هنا كأنه في مكان تترسه من أجل أنه كان في مكان نعم كان يغتسلون في البيوت ويرى هذا مكان يسترون يعني لا يؤخذ منها أنه موضوع التأويض كل من الزوجين الآخر أو الزوجين الآخر نعم يؤخذ منها ما يشر الزوجات يعني لأنه استسر ليس لأجلها هي نعم لأجل أهل البيت نعم فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأصاب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما في هذا الاسماء. ما في الاسماء. أنه أخذ من هنا. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال لهس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه. ترى هذا الخبر حسن يعني صحيح بهز أن حكيم عن أبيه عن جده ليست من شرط البخاري. نعم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الآدر يعني هو انتفاخ في الخصيتين يفهم عندنا فتق. ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقال والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. طيب يا ربنا أراد أن يبغيه مما قالوا وهذا يعني الدفاع عن الصالحين والدفاع عن الأمة أمر لا بد منه فربنا كشف عورة موسى لأجل أن يدافع عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتسي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. يا سلام نبغى ندعو الله على رزق الدنيا ثم نستحي من الله نطلب منه من حطام الدنيا ثم نتعلل بهذا الحديث نقول اللهم لا غنى لنا عن بركتك واللهم ارزقنا في هذه الساعة رزقا حلالا طيبا واكرا ولا غنى لنا يا رب عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس. هذا واجب لأن عورة الإنسان أمانة الله عنده ينبغي على الإنسان أن يحفظها ونظرته أمانة وما من نظرة للإنسان إلا وللشيطان فيها مطمع فينبغي على الإنسان أن يقطع مطمع الشيطان. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. شوف، هذا عام الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، هذه صلاة الضحى، وبعضهم يرى أنها صلاة الفتح، ولذا لما حصل قبل أشهر قرع موسى صلوا هذه الصلاة وسموها بصلاة الفتح، هذا غير صحيح، راجع أنها صلاة الضحى، ولا توجد لدينا صلاة بعنوان صلاة الفتح. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كويب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم قبض بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، غير رجليه، ثم أصاب على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه، فتابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله. المرأة هل تحتلم؟ نعم، النساء يحتلمن، ولكنه قليل عند النساء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه والدة أنس بن مالك، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. أحسن بيائين. نعم، على لغة قريش. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. إن هو المرأة عند الاحتلال ما يخرج منها ماء من كمن يرجع، لكن وجود الماء يدل على نعم قد وقع لها في المنام ما وقع لها وحصلت لها الشهوة النهائية. باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب فانخنست منه، يعني ذهب من غير استئذان، قال فانخنست، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. سبحان الله، فقال عند التعدد. نعم. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. يعني بعض الجهال يقول: لا يحق لك لا تنهى جنبا أن تحلق، لأن الأظافة ستذهب تخرج من شوية جنبا، هذا خطر. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال يزيد بن زريع يعني يسمى ريحانة أهل البصرة، هكذا سماه الإمام أحمد، وكان من أهل الورع، وورث عن أبيه 500 دينار فلم يأخذ منها شيء لأن والده كان يعمل يعني عند السلاطين. يا ليتها كانت لي. باب إحنا. قال حدثنا سعيد عن قتادة على سعيد نبي عروبة وهو من أوثق الناس في قتادة. نعم. عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله يومئذ 9 نسوة. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فانسللت تفسر فانخنست، قال رجل تفسر قال فانخنست، معاني في قول فانسللت أفضل ما فسر الحديث به الروايات الأخرى. فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له: اغتسل. هو الذي وصفه بي أبي هر. نعم، يقول هو هريرة ويقال هر. نعم. فقلت له فقال: سبحان الله يا أبا هريرة، يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. نعم، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لكن سبعهم جنب. فقل له: لنذهب. يقول: لا، أنا نجس. نقول له: لست نجسا. نعم، المكث لا يجس، المروح يجس. نعم. باب قيمونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم إذا أراد أن ينام فلينام على إحدى الطهارتين ولا يضيع طهارة، يتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل. حدثنا أبو لا يسأل عما يفعل، من الذي فعل؟ خلاص خاصة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة نستفيد من كل شيء، فربنا صنع ما صنع من أجل أن يدافع عنه. أسأل الآن الناس ظلم في القنوات وفي المواقف وفي الدول و تتعجل. يعني قبل 50 سنة كانت الكتب الفلانية أكثر الكتب مبيعا في الوطن العربي، وسمح حد يدرك ينقل منها نقلا حتى تدرك كيف أن الأمر تتسارع المواقف السيئة. نعم. سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يربض وهو جنوب؟ قال: نعم، ويتوضأ. قالت: نعم، ويتوضأ. باب نوم الجنوب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقض فيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. يعني ينبغي أن الإنسان لا يبيت إلا على إحدى طهارتين، ومن التقصير أن الإنسان يجنب ثم ينام من غير غسل ولا وضوء. نعم. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدث أحاديث البخاري في هذا، لأن الناس تقصروا في هذا الباب. نعم. قال حدثنا الليث بن ثابت. نعم ليث بن ثابت. عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثتنا جويرية. هي حدثتنا بس عندي حدثنا. لا صار حدثنا. حدث اسم جويرية من أسماء هذا. وليس جويرية زوجة النبي. هي ليست امرأة ولا؟ لا غريبة. جويرية من أسماء. نعم. قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ما الشعب الأربع يا أبا مالك؟ اليدان والرجلان. نعم. وذو قال القدمين. نعم. وما في تفسير آخر من القدمين والخفين. نعم. والخفين. نعم. والأول أصح. تابعه عمر بن مرزوق عن شعبة. عمر بن مرزوق. عمر بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبار قال أخبرنا الحسن مثله. يعني هذا فيه تصريح قتادة من الحسن. نعم. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا يعني هل رطوبة فرج المرأة هل هو طاهر أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة هذا النوع من التحويل ولا أستاذ أحمد؟ نعم. وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جمع رجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا منسوخ بحديث إذا جلس بين الشعاب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة. مرة احنا عندنا حديث إنما الماء من الماء. نعم. هل هو البخاري لم يشير إلى النسخ؟ سيأتيه البخاري قبل الغسل عندي أخرى سيأتيه. وكأن البخاري يرى تأخر هذه الأحاديث وتقدم هذا الحديث، فكأنه يرى أن هذا هو المنسوخ وأن هذا هو الناسخ. ولا فقط الغسل عندي أحوط من أجل الدين. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع رجل المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر، وإنما بينا الخلاف. قل غسل أحوط وهذا هو الآخر كما يتوقع والله أعلم. يعني أثبت أن تاريخ نزول هذا حقيقة. نعم. إلى هنا حتى نبدأ بكتاب الحيض وقد يعني أنهينا كتاب. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم